يكمل بعضه بعضا، والصور يسلم بعضها لبعض. وكما بينا مع الفاتحة والبقرة سنقف مع هذه السورة، قل هو الله أحد، الإخلاص. تسبقها سورة وهي سورة المسد، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. جاء بعدها قل هو الله أحد. ماذا يعني هذا؟ في سورة ما بينا مع الفاتحة والبقرة سنقف مع هذه السورة، قل هو الله أحد، الإخلاص. تسبقها سورة وهي سورة المسد، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. جاء بعدها قل هو الله أحد. ماذا يعني هذا؟ في سورة المسد الله سبحانه وتعالى يصور صورة من صور الأعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد عاداه المشركون، بل عاداه أهله وعشيرته، فهذا عمه أبو لهب يكيد له ويتوعده، وهذه زوجة عمه تكيد له وتتوعده. ما ذنبه؟ ما جريرته؟ أتعرفون الذنب الذي عاداه من أهله من أجله؟ العشيرة والأهل والأقارب. قل هو الله أحد، أنه كان يدعوهم إلى توحيد الله، أنه كان يدعوهم إلى توحيد الله، كأن الله يقول عاداه هؤلاء، ومن هؤلاء عمه أبو لهب، ومن هؤلاء الزوجة عمه التي في جدها حبل المسد. لماذا عاداه هؤلاء؟ لأنه كان يقول لهم قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. ثم تأتي بعد قل هو الله أحد سورة الفلق، سورة الفلق. وماذا يعني هذا؟ الله سبحانه وتعالى في سورة قل هو الله أحد بين صفاته، بين أنه الواحد، أنه الأحد، أنه الفرد، أنه الصمد، أنه الذي ليس له كف ولا شبيه. من كان متصفا بهذه الصفات ينبغي علي وعليك وعلى كل الناس أن نركن إليه وأن نستعيذ به، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق. سلسلة قرآنية يكمل بعضها بعضا. العلماء قبل أن يفسروا حرفا واحدا أرادوا أن يبينوا للناس فضل هذه السورة الوجيزة. كما قلت هي قد تراها قليلة في الآيات، قليلة في الحروف وفي الكلمات، ولكن اسمع، إذا أردت أن تقف على فضلها، روى مسلم في صحيحه والترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصحابته احتشدوا. النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام يطلب منهم أن يتجمعوا. لماذا؟ هل هناك مباراة كروية سيشاهدونها ونحن لا نجتمع إلا لهذا؟ أم أنه سيوزع عليهم الزيت والسكر؟ احتشدوا من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ نحن لا نحتشد إلا لأمر دنيوي، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أمرهم بالاحتشاد لشيء آخر، أتعرفون ما هو؟ قال احتشدوا فسأقرأ عليكم ثلث القرآن. من القارئ؟ لا أقول الحصري ولا أقول الطبلاوي ولا أقول عبد الباسط عبد الصمد. من الذي سيسمعهم ثلث القرآن؟ أكرم خلق الله الذي زكى الله له منطقه وقال وما ينطق عن الهوى، والذي قال له ربه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله. احتشدوا، لماذا؟ سأقرأ عليكم. ماذا؟ لم يقل سأقرأ عليكم بعضا من القرآن، سأقرأ عليكم آية أو آيتين. ونحن الآن سرعان ما نمل، ترى المسلم يجلس أمام التلفاز من السابعة مساء حتى الثالثة صباحا، ساعات طويلات لا يكل ولا يمل. وكعادة الإعلام الفاسد بعد كل هذا الفساد، بعد كل هذا الخراب للعقول وللعقائد، تخرج المذيعة أو المذيع: أيها السادة، نختتم بخير الكلام القرآن الكريم. ولا أدري ما هذا التهريج وما هذا العبث، قد تكون آخر برامج التلفاز راقصة ترقص، وعقب الراقصة مباشرة نختتم بخير الكلام القرآن الكريم، وكأنهم يهزؤون بالقرآن. ولكن اسمع، المسلم الذي جلس من السابعة مساء حتى الثالثة صباحا يعلم علم اليقين أن الإعلام الفاسد لن يسمعه القرآن ولو ساعة، أسمعك لغوا وعبثا ما يزيد عن العشر ساعات. وأما القرآن فحدد له في الإعلام دقيقة أو جزء من دقيقة. أتعتقد أن المسلم يتحمل الدقيقة من القرآن ويجلس لها؟ ترى المسلمين قاموا على الفور، غلق التلفاز. ماذا اعتراك أيها المسلم؟ يريد أن ينام فقد تعب ساعات طويلات، لم يتعب وهو يسمع ضلالا ويرى منكرا، ودقيقة قرآن هو لا يتحملها، حتى لو جلس لها جلس وكأنه لا يجلس. حينما كان يشاهد الفيلم كان يجلس صامتا وكأن على رأسه الطير، وحينما تلي القرآن بدأ يتحدث مع الأهل والعشيرة. مع الأهل والعشيرة أعرضنا عن ذكر الله وأصبح كلام الله لا يساوي عندنا شيئا، لا يساوي عندنا شيئا، نقدس اللغو ولا نقدس كلام الله. أما الصحابة فلم تكن قلوبهم خريبة ولم يكونوا بائعين لكتاب الله، وكان الواحد فيهم إذا ما جلس ليسمع آية فجلوسه هذا بالدنيا وما فيها. النبي يقول لهم احتشدوا سأقرأ عليكم ثلث القرآن. ما قال واحد منهم ثلث القرآن يحتاج إلى ساعات طويلات، لا والله، وإنما كان مبدأهم يا ليته يقرأ القرآن كله، سنسمع القرآن من أطهر فم وهو أعظم كلام. وفعلا جمع بعضهم بعضا واحتشدوا ينتظرون أن يخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجرته ليحقق لهم ما وعد، وكان إذا وعد لا يخلف.